والله ما أنسب العقول وأفتنا إلا جمال محمد لما دنا قمر إذا كشف اللثاء قمر إذا كشف اللثام رأيته أبهى من البدر المنير وأحسنا شبهته بالبدر قال ظلمتني ظلمتني يا واصفي بالله ظلما بينا وتعلقت وحش الفلا وتعلقت وحش الفلا بمحمد بمحمد والظبي قال له تهامي جيرنا واخضر في كفيه غصن يابس والنور يشع يا آل طيبة من منى هذا الذي في ليلة الإسراء به جاء الأمين جاء الأمين له وقال سر بنا حبيبي إن كان آدم للخلائق أولا ها خلقنا أو كان نوح قبل قاد سفينتي السماء أنت يا مختار قدست بساطنا أو كان إبراهيم أعطي خلة ها أنت يا مختار صرت حبيبنا أو كان يوسف بالجمال منحته منحته منحته ها أنت يا مختار نلت براقنا أو كان ناجاك الكليم مخاطبا أو كان ناجاك الكليم مخاطبا ها أنت يا مختار صرت كليمنا أو كان داود الحديد أطاعه ها أنت يا هادي أطاعك خلقنا ثم الصلاة على النبي وآله ما لاح نجم في سماء الهنا والله ما أنسى.